إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 18 بعد 100 في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، المسمى بفتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، في أبواب كتاب الحج، باب رفع الصوت بالإهلال. الإهلال هنا هو رفع الصوت بالتلبية. شعار الحج التلبية، ومعناها إجابة وطاعة، إجابة من بعد إجابة، طاعة من بعد طاعة. في هذه التلبية التوحيد وتحقيق العبودية وقمة الطاعة لأمر الله تعالى. والسنة رفع الصوت بها لقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الحج العج والثج. العج يعني رفع الصوت بالتلبية، والثج أي إراقة دماء الهدي والأضاحي. سر التلبية هو إجابة دعوة إبراهيم عليه السلام عندما وقف على جبل أبي قبيس ونادى: يا أيها الناس، إن الله تعالى بنى بيتا له وأمركم أن تحجوا إليه فأجيبوا دعوة ربكم. حديث الباب عن أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر 4 والعصر بذي الحليفة 2، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد الحج خرج من المدينة إلى ذي الحليفة، اللي هو مكان أو موقيت توقيت الإحرام. فعندما كان بالمدينة كان مقيما، فصلى الظهر 4 أتم الصلاة، لكن عندما شرع في السفر وصل إلى ذي الحليفة صلى فيها العصر 2 قصرا. لما قال: وسمعتهم يصرخون بهما جميعا، يعني يصرخون بالتلبية أي بالحج والعمرة، مراد أنس بذلك أنه من نوى منهم القران، قرن بين الحج والعمرة. ويحتمل أن يكون على سبيل التوزيع، أن بعضهم أراد الحج وبعضهم أراد العمرة، بعضهم أهل بالحج وبعضهم أهل بالعمرة. هذا الحديث فيه حجة لجمهور الفقهاء في استحباب رفع الصوت بالتلبية، لكن الإمام مالك رحمه الله هو الذي قال أنه يرفع الصوت فقط في المسجد الحرام ومسجد منى. روى مالك في الموطأ وأصحاب السنن من طريق خلاد بن السائب عن أبيه مرفوعا: جاءني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي يرفعون أصواتهم بالإهلال. وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين. وأخرج أيضا بسند صحيح من طريق المطلب بن عبد الله قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. انظر من شدة الرفع والاستمرار في التلبية. لكن اختلف الرواة عن الإمام مالك. قال ابن القاسم عنه: لا يرفع صوته بالتلبية إلا في المسجد الحرام ومسجد منى. وقال في الموطأ: لا يرفع صوته بالتلبية في مسجد الجماعات ولم يستثن شيئا، يعني المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة لا يرفع فيه صوته بالتلبية. هذا وجه الإمام مالك. ووجه الاستثناء عند مالك أن المسجد الحرام جعل للحاج والمعتمر وغيرهما، وكان الملبي إنما يقصد إليه، يعني قصد السفر إليه، فكان ذلك وجه الخصوصية، وكذلك مسجد منى. ولكن رأي الجمهور يعضده ما سبق من حديث وأحاديث أخرى أن الرفع الصوت بالإهلال والتلبية إنما يكون في كل مراحل الحج. باب التلبية، يعني صيغة التلبية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إيه معنى كلمة لبيك؟ لبيك هو لفظ معناه إجابة بعد إجابة أو إجابة لازمة، زي ما واحد ينادي عليك تقول له لبيك. وقيل معنى لبيك يعني اتجاهي وقصدي إليك يا رب، مأخوذ من قولهم: داري تلب دارك، يعني تواجهها. وقيل معناها محبتي لك، مأخوذ من قولهم: امرأة لبة أي محبة. وقيل إخلاصي لك من قولهم حب لباب أي خالص، وقيل أنا مقيم على طاعتك من قولهم لب الرجل بالمكان يعني إذا أقام فيه، وقيل قربا منك من الإلباب وهو القرب، وقيل خاضعا لك، ولكن الأول أظهر وهو بمعنى الإجابة يعني اتجاهي وقصدي وإجابتي لك يا رب. لأن المحرم مستجيب لدعاء الله إياه في حج البيت، رب العزة أراد للناس أن يحج فهو لبى دعوة ربي، لهذا من دعا فقال لبيك فقد استجاب يعني استجاب دعوة الله له. وقال ابن عبد البر قال جماعة من أهل العلم معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في الناس بالحج، وهذا مروي عن ابن عباس. وأقوى ما روي فيه عن ابن عباس قال لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قيل له أذن في الناس بالحج، قال ربي وما يبلغ صوتي؟ قال أذن وعلي البلاغ. قال فنادى إبراهيم يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فسمعه من بين السماء والأرض أفلا ترون أن الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون. وعن ابن عباس فيه قال فأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال وأرحام النساء، وأول من أجابه أهل اليمن، فليس حاج يحج من يومئذ إلى أن تقوم الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم يومئذ. يعني نبشر من حج أو اعتمر أنه في صلب أبيه ورحم أمه قد لبى دعوة إبراهيم عليه السلام. قال ابن المنير في الحاشية وفي مشروعية التلبية تنبيه على إكرام الله تعالى لعباده بأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه سبحانه وتعالى. لذلك الحج استدعاء، قد يكون عندك كل الأسباب وتتهيأ للحج ولكن لا يكتب لك الحج، فالحج استدعاء وتيسير من الله تبارك وتعالى. في حديث آخر في الباب عن صيغة التلبية عن عائشة رضي الله عنها قالت إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. هنا الإمام ابن حجر يعني في شرح هذا الحديث وحديث السابق يقول وقع عند مسلم يعني في صحيح مسلم وقال في آخره ولا يزيد على هذه الكلمات. زاد مسلم من هذا الوجه قال ابن عمر كان عمر يهل بهذا ويزيد لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، يعني دي زيادات. وأخرج ابن أبي شيبة وكانت تلبية عمر، وزاد لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك ذا النعماء والفضل الحسن. استدل طبعا بهذا على استحباب الزيادة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهنا في اختلاف يعني بين الفقهاء في الزيادة على هذه التلبية. التلبية اللي هي الأولى اللي ذكرت في الحديث هذا متفق عليها، لكن الزيادات وردت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. قال الإمام الطحاوي أجمع المسلمون جميعا على هذه التلبية اللي هي ورد بها النص اللي هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، هذه أجمع المسلمون عليها، غير أن قوما قالوا لا بأس أن يزيد فيها من الذكر لله ما أحب، وهذا قول الإمام الثوري والأوزاعي ومحمد من الأحناف. واحتجوا بحديث أبي هريرة الذي أخرجه النسائي وابن ماجه قال كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق لبيك، وبزيادة ابن عمر المذكورة. وخالفهم آخرون فقالوا لا ينبغي أن يزاد على ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كما في حديث عمرو بن معد كرب ثم فعله هو ولم يقل لبوا بما شئتم مما هو من جنس هذا، بل علمهم كما علمهم التكبير في الصلاة، فكذا لا ينبغي أن يتعدى في ذلك شيئا مما علمه. ده قول الصحابي عمرو بن معد كرب، إنما ينبغيش لأحد أن يزيد على ما زاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه علم الصحابة هذه الصيغة في التلبية. ثم أخرج حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمع رجلا يقول لبيك ذا المعارج، فقال سعد إنه لذو المعارج وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهذا سعد قد كره الزيادة في التلبية وبه نأخذ، انتهى. هذا قول الإمام كل ذا الإمام الطحاوي. ويدل على الجواز. الإمام بقى ابن حجر بيقول يدل على جواز الزيادة، وهذا خلاف بين الفقهاء، يدل على الجواز ما وقع عند النسائي عن ابن مسعود قال كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، ففيه دلالة على أنه قد كان يلبي بغير ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبي أحيانا فيقول لبيك إله الحق، لبيك ذو المعارج، أو لبيك ذا المعارج. وأيضا تقدم الزيادة عن عمر وابن عمر. وروى سعيد بن منصور من طريق الأسود بن يزيد أنه كان يقول لبيك غفار الذنوب. وفي حديث جابر الطويل في صفة الحج حتى استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد عليهم شيئا منه ولزم تلبيته. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سمع الزيادات من بعض الناس لكنه لزم تلبيته التي يلبي بها، ومعنى سكوته عليهم معنى إقرار. وأخرجه أبو داود من الوجه الذي أخرجه منه مسلم قال والناس يزيدون ذا المعارج ونحوي من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. إذن دي دليل على جواز الزيادة. وفي رواية البيهقي ذا المعارج وذا الفواضل، لأن ذا كل ثناء على الله. وهذا يدل على أن الاقتصار على التلبية المرفوعة أفضل لمداومته هو صلى الله عليه وسلم عليها، وأنه لا بأس بالزيادة لكونه لم يردها عليهم وأقرها عليهم، وهو قول الجمهور. يعني الجمهور الآن قالوا أن الأصل في التلبية تلبية النبي عليه السلام، ولا أحد ينكر على من زاد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع الزيادة فسكت، ومعنى سكوت إقرارهم عليها، والإقرار من السنة. وحكى ابن عبد البر عن مالك الكراهة، الإمام مالك كره الزيادة، قال وهو أحد قولي الشافعي. لكن الإمام الشافعي رحمه الله سنرى كيف جمع بين هذه الآراء. حكى الترمذي عن الشافعي قال فإن زاد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس، وأحب وأحب إلي أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن ابن عمر حفظ التلبية عنه ثم زاد من قبله زيادة. ونصب البيهقي الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي فقال الاقتصار على المرفوع أحب ولا ضيق أن يزيد عليها. قال وقال أبو حنيفة إن زاد فحسن. وحكى في المعرفة عن الشافعي قال ولا ضيق على أحد في قول ما جاء عن ابن عمر وغيره من تعظيم الله ودعائه، غير أن الاختيار عندي أن يفرد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا أعدل الوجوه، فيفرد ما جاء مرفوعا. يعني الأول يقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ليصيغ المتفق عليه ويكررها، ثم إذا أراد أن يزيد بعد ذلك أو أن يغير في الصيغة فلا بأس. وإذا اختار قول ما جاء موقوفا أو أنشأه هو من قبل نفسه، يعني واحد قال الصيغة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قال ما جاء موقوفا عن الصحابة كتلبية عمر أو ابن عمر، أو زاد زيادة من عند نفسه أو أنشأه هو من قبل نفسه مما يليق قاله على انفراده حتى لا يختلط بالمرفوع، يعني ما يدخلش هذا في هذا، يفرد التلبية المتفق عليها والمجمع عليها ولكن لا يخلطها بغيرها من هذه الصيغ الأخرى. وهذا شبيه بحال الدعاء في التشهد، فإنه قال فيه ثم ليتخير من المسألة والثناء ما شاء، يعني بعد أن يفرغ من المرفوع. يعني في التشهد الأخير هناك دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وهو الاستعاذة من أربع أشياء: من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة عذاب القبر، ومن عذاب جهنم. هذه أربع، فإذا قالها وزاد على ذلك من سؤال الله تعالى ما شاء فلا حرج. طيب ما هو حكم التلبية؟ هل هي سنة ولا واجبة؟ ما حكمها؟ هناك أربع مذاهب في حكم التلبية. المذهب الأول أنها سنة من السنن، لا يجب تركها ولا يجب بتركها شيء، يعني دي سنة من السنن لا يجب بتركها شيء، ليس على من تركها دم مثلا أو شيء، وهذا قول الشافعي وأحمد. المذهب الثاني أنها واجبة ويجب بتركها دم، هذا محكي عن ابن أبي هريرة من الشافعية، وحكاه ابن قدامة عن بعض المالكية، والخطابي عن مالك وأبي حنيف اعتبروا التلبية واجبة، من تركها عليه دم. المذهب الثالث أنها واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج، مثل التوجه إلى الطريق مثلا، وهذا قال به بعض المالكية وبعض الحنفية. وقال ابن المنذر قال أصحاب الرأي اللي هم الأحناف إن كبر أو هلل أو سبح ينوي بذلك الإحرام فهو محرم. المذهب الرابع أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها، وهذا حكاه ابن عبد البر عن الثوري وأبي حنيفة وابن حبيب من المالكية والزبيري من الشافعية، وأهل الظاهر قالوا هي نظير تكبيرة الإحرام للصلاة. وهذا أيضا قول عطاء قال التلبية فرض الحج، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وطاووس وأكرمة. إذن عندنا أربع مذاهب في حكم التلبية، أنها سنة من السنن لا يجب بتركها شيء، ولعل هذا هو الراجح، أو أنها واجبة يجب بتركها دم، والمذهب الثالث أنها واجبة لكن يقوم مقامها أي فعل من أفعال الحج، الرابع أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها. من الفوائد في هذا الحديث أن من أراد السفر فله أن يقصر الصلاة الرباعية بعد خروجه من مسكنه ومغادرته عمران البلد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات الظهر في المدينة ثم شرع في السفر وصلى في ذي الحليفة العصر 2 ركعتين. وطبعا ذي الحليفة ما هوش منتهى السفر، هذا مرحلة في السفر، لكنه قد غادر العمران. الفائدة الثالثة المسافر يتم الصلاة في بلده إذا حان وقتها وهو لم يبدأ السفر. الفائدة الثالثة الحاج يذبح هديه بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع فيوكل غيره. باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند ركوبه أو عند الركوب على الدابة. المراد بالإهلال هو التربية. قولي عند الركوب يعني بعد ما يستوي على الدابة، لا حال وضع الرجل مثلا في الركاب، يعني أول ما يركب ويجلس. طبعا الدابة الآن مثل سيارة أو باص إلى آخره. وهذا الحكم هو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال، قل من تعرض لذكره من الفقهاء مع ثبوته. هذا كلام كله كلام الإمام ابن حجر. وقيل أراد المصنف يعني البخاري الرد على من زعم أنه يكتفى بالتسبيح وغيره عن التلبية، ووجه ذلك أنه عليه السلام أتى بالتسبيح وغيره ثم لم يكتفي به حتى لبى. يعني لما الإنسان يركب الدابة يحمد ويسبح ويهلل ثم يأتي بعد ذلك بالإهلال، يعني رفع الصوت بالتلبية. إيه الدليل بقى؟ الدليل حديث الباب الآن عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر 4 والعصر بذي الحليفة 2 ركعتين، ثم مات بات بها حتى أصبح. قلنا البيات من حكمته أن يلحق به من تأخر عنه عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من الفوائد. ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا، يعني أمر الناس اللي ما ساق معه الهدي يتحلل من إحرامه ويجعلها عمرة، ثم بعد ذلك يوم التروية يوم 8 ذي الحجة يهل بالحج ويذهب إلى منى. حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج، قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه. باب من أهل حين استوت به راحلته قائمة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. باب الإهلال مستقبل القبلة، يعني يرفع صوته بالتلبية ويتوجه للقبلة. عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداء يعني الصبح بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت، ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما، ثم يلبي حتى يبلغ المحرم، ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح. فإذا صلى الغداء اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. طيب هنا عبد الله بن عمر يستقبل القبلة ويلبي قائما حتى يبلغ المحرم يعني الحرم، ثم يمسك يعني يكف عن التلبية إذا وصل. إذا جاء بذي طوى، وذي طوى مكان معروف بقرب مكة يعرف اليوم ببئر الزاهر، وصل إلى هناك ماذا فعل؟ بات به حتى يصبح، يعني أول ما يوصل يبيت ويستريح، فإذا صلى الغداء يعني صلى الفجر اغتسل، وهذا يدل على استحباب الغسل عند الدخول إلى الحرم، عند وصول مكة وأراد الدخول إلى الحرم يغتسل. وزعم هنا زعم يعني قال، وهذا للتأكيد وليس للشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. لما قال هنا في الحديث ثم يمسك يعني عن التلبية، الظاهر أنه يمسك عن التلبية وكأنه أراد بالحرم المسجد، والمراد بالإمساك عن التلبية التشغل بغيرها من الطواف وغيره لا تركها أصلا. وسيأتي الخلاف في ذلك أن ابن عمر كان لا يلبي في طوافه، قال عطاء كان ابن عمر يدع التلبية إذا دخل الحرم ويراجعها بعدما يقضي طوافه بين الصفا والمروة. ويحتمل أن يكون مراده بالحرم منى، فيوافق الجمهور في استمرار التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. الأصل أن الحج يظل يلبي حتى يرمي جمرة العقبة الكبرى أو الأيام العيد. هنا لما جاء هنا عندنا في الحديث الآخر أن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا كان يتهيأ للدخول إلى الحرم. الحديث الثاني في الباب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن، يعني كان يدهن ليمنع بذلك القمل عن شعره ويجتنب ما له رائحة طيبة صيانة للإحرام، يعني حط دهن ما له رائحة عشان يصون شعره من القمل. كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي. لما يجي خارج بقى أراد الخروج لمكة، يعني جاي من المدينة إلى مكة، فيأتي مسجد الحليفة فيصلي ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. من فوائد هذا الباب وأحاديث الباب، أولا التلبية تكون عند الإحرام من الميقات ولا تنقطع إلا بعد رمي جمرة العقبة الكبرى. ثانيا السنة في التلبية أن يكون مستقبل القبلة عند بداية إحرامه. ثالثا من السنة الاغتسال لمن أراد الإحرام ولكنه ليس فرضا، هذه سنة. رابعا المحرم يستمر في التلبية حتى يصل الحرم ويشرع في أعمال الطواف. باب التلبية إذا حضر في الوادي، يعني إذا حضر في الوادي. حديث الباب عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال أنه قال مكتوب بين عينيه كافر، فقال ابن عباس لم أسمعه ولكنه قال أما موسى كأني أنظر إليه إذا حضر في الوادي يلبي. هنا الحديث ده أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر غيبي، كأنه ينظر إلى موسى إذا حضر في الوادي يلبي، يعني كان من سنن الأنبياء التلبية إذا أرادوا الذهاب إلى الحج. وقد أخرج مسلم هذا الحديث عن ابن عباس بلفظ كأني أنظر إلى موسى هابضا من الثنية واضعا أصبعيه في أذنيه مارا بهذا الوادي وله جؤار إلى الله بالتلبية، قاله لما مر بوادي الأزرق. طبعا استفيد من رواية مسلم تسمية الوادي اسمه وادي الأزرق، وهو خلف أمج بينه وبين مكة مير واحد، وأمج دي قرية ذات مزارع موجودة هناك. وقد اختلف أهل التحقيق في معنى قوله كأني أنظر على أوجه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إلى موسى إذا حضر في الوادي يلبي، إيه المقصود بها؟ ذكر الفقهاء والعلماء عدة أوجه، منها أربعة ذكرها ابن حجر. الأول أنها على الحقيقة والأنبياء أحياء عند ربهم يرزقون، فلا مانع أن يحجوا في هذا الحال، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم رأى موسى قائما في قبره يصلي. قال القرطبي حببت إليهم العبادة فهم يتعبدون بما يجدونه من دواعي أنفسهم لا بما يلزمون به، كما يلهم أهل الجنة الذكر، يعني نوع من المحبة ألزموا بأنفسهم حتى لو لم يفرض عليه. ويؤيده أن عمل الآخرة ذكر ودعاء لقوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم. لكن تمام هذا التوجيه أن يقال إن المنظور إليه هي أرواحهم، يعني القائم في يصلي في قبر هذا روحه، الذي راه يلبي هذا روحه، فلعلها مثلت له صلى الله عليه وسلم في الدنيا كما مثلت له ليلة الإسراء، وأما أجسادهم فهي في القبور. قال ابن المنير وغيره: يجعل الله لروحه مثالا فيرى في اليقظة كما يرى في النوم. ده وجه أول قال العلماء أنه على الحقيقة، وأن الروح تتمثل في صورة جسد فيراها النبي عليه الصلاة والسلام. الرأي الثاني كأنه مثلت له أحوالهم التي كانت في حياة الدنيا، كيف تعبدوا وكيف حجوا وكيف لبوا، ولهذا قال كأني، يعني ليس صيغة التأكيد، كأني أنظر. هذا وجه ثاني. الوجه الثالث كأنه أخبر بالوحي عن ذلك، فلشدة قطعه به قال كأني أنظر إليه، لأن الوحي يأتي بالجزم واليقين. الأمر الرابع أو التفسير الرابع كأنها رؤية منام تقدمت له فأخبر عنها لما حج عندما تذكر ذلك، ورؤيا الأنبياء وحي، وهذا هو المعتمد عندي لما سيأتي في أحاديث الأنبياء من التصريح بنحو ذلك في أحاديث أخرى. يعني ابن حجر رجح الوجه الرابع أنها رؤيا منامية أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. من فوائد هذا الحديث أن التلبية في بطون الأودية من سنن الأنبياء، وتتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند الصعود. الفائدة الثانية أن الأنبياء كالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، كما ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم رأى موسى قائما في قبره يصلي. باب كيف تهل الحائض والنفساء، يعني كيف تحرم. أهل يعني تكلم به، واستهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور، واستهل المطر يعني خرج من السحاب، وما أهل لغير الله به وهو من استهلال الصبي، كل ده في معنى الإهلال. وما أهل لغير الله به وهو استهلال، وهو من استهلال الصبي، يعني من رفع الصوت بالتلبية فمثله كمثل الصبي إذا رفع صوته بالصياح إذا خرج من بطن أمه. وأهل به لغير الله يعني رفع الصوت بالتسمية لغير الله عند الذبح للأصنام، ومنه استهلال المطر والدمع هو صوت وقعه بالأرض، ومن لازم ذلك الظهور غالبا، فمعنى الإهلال يعني الظهور ورفع الصوت بالتلبية. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. يعني اللي معاه هدي يظل على إحرامه لا يتحلل بعمرة، لما يفرغ من أعمال الحج يأتي بالعمرة أو يكون قارنا. قالت تكمل عائشة الحديث: فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وانتشطي وأهل بالحج ودع العمرة. ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى، اللي هو طواف الإفاضة. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، يعني هذا الطواف الواحد للقارن يكفي، لأن القارن يقوم بأعمال الحج والعمرة بنسك واحد وبأعمال واحدة تكفي للحج والعمرة. باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. معنى هذا الكلام أن من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي عليه الصلاة والسلام فالرسول أقره على ذلك، فجاز الإحرام على الإبهام، يعني ممكن أقول قد أهللت بما أهل به فلان، لكن لا يلزم منه جواز تعليقه إلا على فعل من يتحقق أنه يعرفه، كما يأتي في حديث الباب، مش يقول على أي حد مبهم، لا، على حد يعرفه بعينه. وأما مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز، يعني ممكن أقول أنا أحرمت، طب أحرمت بإيه؟ جعله مطلقا، يا ترى هو قارن ولا متمتع ولا مفرد، ثم يصرفه المحرم لما شاء لكونه عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن ذلك، وهذا قول الجمهور. إذن يجوز تعليق الإحرام على أحد، ويجوز إبهام الإحرام ثم يوجهه المحرم إلى ما يريد. لكن المالكية قالوا لا يصح الإحرام على الإبهام، وهذا قول الكوفيين أصحاب الرأي. قال ابن المنير وكأنه مذهب البخاري، لأنه أشار بالترجمة يعني بالعنوان إلى أن ذلك خاص بذلك الزمن اللي هو زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عليا وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام فأحالاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الإحرام فلا يصح ذلك والله أعلم. وكأنه أخذ الإشارة من تقييده بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإمام البخاري مال إلى عدم الإبهام أو التعليق، هذا كان خاص بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان لسه زمن تشريع. وإن حديث الباب هو إن علي رضي الله عنه وأبي موسى جاء من اليمن فلم يعرف ما الذي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فعلق إحرامهما على إحرامه عليه الصلاة والسلام. حديث الباب عن جابر رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه، وذكر قول سراقة. المراد بقوله قول سراقة يعني سؤال سراقة أعمرتنا لعامنا هذا أو للأبد؟ قال بل للأبد عليه الصلاة والسلام. الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، وكان ذلك قبل حجة الوداع، فقال بما أهللت؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لولا أن معي الهدي لأحللت. وفي رواية زاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأهدي وامكث حراما كما أنت. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أمره طالما ساق معه الهدي أن يظل محرما كما هو حتى يفرغ من أعمال الحج. لذلك هنا في العنوان لما قال قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه السلام يشير إلى ما أخرجه موصولا في باب بعث علي إلى اليمن، لأن ذكر فيه الحديث فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن حاجا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ فإن معنا أهلك. قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما قال له فإن معنا أهلك لأن فاطمة كانت قد تمتعت بالعمرة وأحلت كما ذكر مسلم من حديث جابر، يعني زوجة سيدنا علي اللي هي فاطمة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم تمتعت بالعمرة، لكن علي جاء فأهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أصبح قارنا كما فعل النبي عليه السلام، قرن بين الحج والعمرة لأنه ساق معه الهدي. حديث الأخير في الباب عن أبي موسى رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال بما أهللت؟ قلت أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل معك من هدي؟ قلت لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت، جعلها عمرة يعني. فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي، فقدم عمر رضي الله عنه، ده الكلام ده بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن عمر، فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. يعني استدل سيدنا عمر بالآية وبفعل النبي عليه السلام أن المحرم يظل على إحرامه حتى ينحر الهدي، وإذا أراد أن يتمتع فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالتمتع أيضا في الحج. هنا لما قال أبو موسى فغسلت رأسي، لأنه كان يفتي الناس، قال أبو موسى فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر، أنه يجوز للإنسان أنه هو يتمتع وبعد ذلك يأتي بالحج. قال فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك، فذكر القصة وفيه فلما قدم قلت يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ يعني أن جواز التمتع يعني أبو موسى الأشعري تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني جاء فغسل رأسه وحلت له امرأته، حل له كل شيء حتى يأتي يوم التروية فيبتدي يحرم مرة أخرى بالحج، وهذا جواز التمتع. لكن عمر كان يرى غير ذلك، كان يرى البقاء على الإحرام حتى يتم النسك. وفي صحيح مسلم أيضا من طريق إبراهيم بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أنه كان يفتي بالمتعة، يعني التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال له رجل رويدك ببعض فتياك، لأن سيدنا عمر خالفه في هذا. وفي هذه الرواية تبيين عمر العلة التي لأجلها كره التمتع، وهي قوله لقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن، يعني بالنساء، ثم يروحوا في الحج تقطر رؤوسهم، يعني أراد أن الحج فيه الخشونة وفي ترك الترف والتنعم ومنه التمتع بالنساء، فأراد أن يظلوا على إحرامهم حتى يفرغوا من الحج. وكان من رأي عمر عدم الترفه للحج بكل طريق، فكره لهم قرب عهدهم بالنساء لئلا يستمر الميل إلى ذلك، بخلاف من بعد عهده به، من ينفطم ينفطم أو من يفطم ينفطم. وقد أخرج مسلم من حديث جابر أن عمر قال افصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم، وفي رواية إن الله يحل لرسوله ما شاء فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله. لما قال عمر إن نأخذ بكتاب الله، محصل جواب عمر في منعه الناس من التحلل بالعمرة أن كتاب الله دال على منع التحلل لأمره بالإتمام، وأتموا الحج والعمرة لله، أمر بإتمام الاثنين، فيقتضي استمرار الإحرام إلى فراغ الحج، وأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا دالة على ذلك لأنه لم يحل حتى بلغ الهدي محله. لكن الجواب عن ذلك ما أجاب به هو عليه الصلاة والسلام حيث قال ولولا أن معي الهدي لأحللت، فدل على جواز الإحلال وهو التمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يكن معه هدي. وتبين من مجموع ما جاء عن عمر في ذلك أنه منع منه سدا للذريعة. من فوائد هذا الحديث، وهي فوائد كثيرة، أول يعني فائدة أن فيه دلالة على جواز فسخ الحج إلى العمرة، وهذا خاص بالصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة، وهي أن الكفار والمشركين كانوا يعتقدون في الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد بذلك أن يبطل زعمهم. الفائدة الثانية فيه حجة لمن قال إن المعتمر إذا كان معه الهدي لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد، يعني المعتمر حتى المعتمر لو كان معه الهدي لا يتحلل من العمرة حتى ينحر هديه. من الفوائد أيضا في هذا الحديث ما قاله القاضي عياض، الظاهر أن عمر رضي الله عنه إنما نهى عن فسخ الحج وجعلها عمرة، ولهذا كان يضرب الناس عليها كما رواه مسلم، بناء على أن الفسخ كان خاصا بالصحابة في تلك السنة. وقيل علة كراهة عمر للمتعة لئلا يكون الإنسان معرسا بالمرأة ثم يشرع في الحج ورأسه يقطر، وكان من رأيه عدم الترفه للحاج، فكره لهم قرب عهدهم بالنساء لئلا يستمروا على ذلك. إذن سيدنا عمر كان له اجتهاد في هذه المسألة، وهذا من رأيه رضي الله عنه وأرضاه. واستفيد أيضا بهذا الحديث الباب على جواز الإبهام في الحج، جواز الإبهام عفوا في الإحرام، وأن المحرم يصرفه لما شاء، وهذا قول الشافعي، وأحاديث الباب تدل عليه. باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الحديث عن النساء وما يتعلق بالجماع، والفسوق هو العصيان. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال ابن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان، اللي هي الأماكن البعيدة، عن عبد الله بن عامر أنه أحرم من خراسان، فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه. قال عبد الرزاق عن ابن سيرين قال أحرم عبد الله بن عامر من خراسان فقدم على عثمان فلامه يعني عاتبه في ذلك وقال غزوت وهان عليك نسكك. وروى أحمد بن سيار من طريق داود بن أبي هند قال لما فتح عبد الله بن عامر خراسان قال لأجعلن شكري لله أن أخرج من موضع هذا محرما فأحرم من نيسابور. فلما قدم على عثمان لامه على ما صنع. دي أسانيد يقوي بعضها بعضا. مناسبة هذا الأثر للي قبله أن بين خراسان ومكة أكثر من مسافة أشهر الحج، فيستلزم أن يكون أحرم في غير أشهر الحج، فكره ذلك عثمان. وإلا فظاهره يتعلق بكراهة الإحرام قبل الميقات، فيكون من متعلق الميقات المكاني للزماني. وطبعا هنا فهمنا من ذلك أن أزمنة الحج وأشهر الحج معلومة، لكن دلوقتي الذي يأتي من خراسان أو نيسابور أو أبعد منهما بالطائرة فسيظل أيضا في أشهر الحج. إذن وجه كراهة عثمان أنه عشان يوصل من خراسان على الدابة إلى وقت إلى, إلى, إلى, إلى مكان الحرم فحتما سيأخذ عدة أشهر، وبالتالي سيكون محرما في غير أشهر الحج، سيحرم قبل شوال. وهذا ما كرهه عثمان، لأن رب العزة سبحانه وتعالى قال الحج أشهر معلومات، فيكون الإحرام بالحج في أشهر الحج. حديث الباب عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج. يعني إيه حرم الحج؟ يعني أزمنته وأمكنته وحالاته، لأن في ميقات زماني وميقات مكاني وتكلمنا عنهما. الميقات الزماني اللي هي هذه الأشهر شوال ذو القعدة عشر من ذي الحجة، ده اسمها مواقيت زمانية. أما المواقيت المكانية فقد حددها النبي عليه الصلاة والسلام وتحدثنا عنها، قلنا لأهل المدينة ومن حاذاها ذو الحليفة، ولأهل الشام وأهل مصر رابغ للجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولمن جاء من الشرق ذات عرق أو قرن الثعالب أو ذات عرق، هذا ميقات أهل العراق. وحرم الحج فنزلنا بسرف مكان. قالت فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا. قالت فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه. قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك يا هنتا يعني يا فلانة؟ قلت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة إن جاءها ما يمنع. قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي. دي كناية راقية جدا عن أنها حاضت، يعني كنت بالحيض. والحكم هنا في هذا اللفظ يدل على الأدب من عائشة رضي الله عنها وأرضاه. قلت لا أصلي، ما قالتش حائض، قلت لا أصلي. قال فلا يضيرك، إنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقكيها. ربنا يعطيك العمرة بعد ما تفرغي من الحج. وده من باب التسرية والتسلية للسيدة عائشة، أن هذا أمر لم تخصي به ولكن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. قالت فخرجنا في حجتي حتى قدمنا منى، فطهرت ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت اللي هي طواف الإفاضة. قالت ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب ونزلنا معه، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم فرغا ثم أتيا ها هنا فإني أنظركما حتى تأتياني. يعني روحوا كملوا العمرة وأنا منتظر ها هنا حتى تفرغا وتأتيان. قالت فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته بسحر وقت السحر، فقال هل فرغتم؟ فقلت نعم، فآذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس، فمر متوجها إلى المدينة صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الحديث فيه بعض الفوائد. من هذه الفوائد الكثيرة أن الإحرام يكون من الميقات وهو أفضل من الإحرام من منزله، وفيه أيضا أن الحيض والنفاس لا يؤثر في أعمال الحج والعمرة، ولكنها لا تطوف حتى تطهر من الحيض. وفيه أنه يجوز للمحرم أن يفسخ الحج ويجعلها عمرة، وهذا خاص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه خلاف ذكرناه بين المذاهب. الفائدة الرابعة أن العمرة لمن كان من أهل مكة أو مقيما بمكة أن يكون الإحرام له من الحل والتنعيم الآن، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم من التنعيم، هو أقرب الحل. الفائدة الخامسة أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يتحللوا ويجعلوا حجهم عمرة لحكمة جليلة، وهي إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية أنهم كانوا يقولون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم زعمهم وقولهم بأمره وقوله عليه الصلاة والسلام. هذا والله تعالى أعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.